إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث الخامس من الأحاديث الأربعين النووية، جزاك الله خير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث خرجه في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها، وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب. وفي بعض ألفاظه: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. تذكرون أن هذا الحديث هو أحد الأحاديث الثلاثة التي ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن الإسلام يدور عليها، حديث الأعمال بالنيات، وهذا الحديث، وحديث النعمان ابن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، يقصد بكل عمل هنا أي كل عمل صالح مشروع، ولا يقصد الأعمال التي لا تشرع، ويقصد أن العمل المشروع لا يقبله الله إلا إذا اقترن به النية الخالصة، وهذا ما دل عليه حديث الأعمال بالنيات. وهم حديث عائشة هذا فيدل على أن النية الخالصة لا تنفع إلا إذا كان العمل مشروعا. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعمله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ يعني الأسنان، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني يريد أن باستشهاده بهذا الحديث أن البدع ليست من الدين، وإن كان ظاهرها يشبه ما كان مشروعا. يعني مثلا الصلاة من الدين، ولكن إحداث صلاة معينة على هيئة معينة وصفة معينة وأذكار معينة في وقت معين لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بدعة، ودي اللي بيسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية. أن أصل العبادة مشروع، لكن البدعة جاءت من هذه الأمور التي اقترنت بهذه العبادة، دي من أجل هذا سميت ببدعة إضافية. علشان فإن كل محدث بدعة. هو طبعا هو بيحيل على الرواية اللي جاية في الكتاب هنا، وقال إيه سيأتي واضح في الحديث. أخونا الشيخ جمال بيشير إلى الزيادة الموجودة في حديث في هذا الحديث: وكل ضلالة في النار. بعض العلماء المعاصرين، وقيل إن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى ذلك، أن هذه الزيادة لا تصح وأنها شاذة، وأنا حتى الآن لم يتبين لي ذلك، يعني أنا مش مقتنع بالكلام الذي قيل في أنها زيادة شاذة. قد يكون يعني من قلة فهمي، لكن أنا عامة يعني لم أرى فيها نكارة يعني، ولم أرى فيها شذوذا يتعارض مع الثابت الصحيح في الكتاب والسنة، الله أعلم. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مش كده؟ عايز تقول كده؟ تقول يا حبيبي؟ لا، الزيادة بتاعت النساء اللي هو أشار إليها الشيخ جمال، اللي هو كل ضلالة في النار. فإن كل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، قيل إنها هي الشذ. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، وهذا الحديث في مسلم من حديث جابر، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. حديث أصلا يقول جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت وجنتاه، وقال صبحكم ومساكم، ثم إيه ذكر الحديث، يعني دليل على أن الخطبة ينبغي أن تكون حماسية يعني. وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرواض المشار إليه، وسنتكلم ها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، يعني أمر الشارع يعني في الكتاب والسنة. والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع، ليس متقيدا بالشرع، فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. في قوله تعالى مثلا، في طبعا الآية الصريحة في هذا المعنى ليه في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا كمثل حديث عائشة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا حديث الأعمال بالنيات، بمثل حديث الأعمال بالنيات. قارن في قوله تعالى، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يرضى عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لما ذكر الربا لم يتعرض للنية والإخلاص، لأن الربا أصلا عمل غير مشروع، فالنية لا تنفعه ولا تجعله مشروعا. فلهذا ذكر أن هذا الربا يؤول بصاحبه إلى خسران، حتى وإن اقترن بذلك نية إيه خالصة، يعني كمن يتعامل بالربا لكي يبني المساجد مثلا، واضح؟ لكن عندما ذكر الزكاة اشترط الإخلاص، لأن الزكاة عمل مشروع، وهذا العمل المشروع لا يقبل إلا بالإخلاص. فقال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الضعيفون. تفضل. يعني عبادة، يعني ورد عن الشارع فيه حكم بتحليل أو تحريم أم لا؟ أي عمل من أعمال الدنيا تعرض له الشرع في القرآن أو في السنة بحكم شرعي، يعني بتحليل أو تحريم، فهو من الدين. فليجي يقول لك مثلا الربا دي أمور دنيوية، تعاملات مادية، الناس يرون فيها مصالحهم. هذا الكلام يقال متى؟ لو أن الشرع لم يتدخل في هذا الجانب. لكن إذا تدخل الشرع وبين أن هذا حكمه الحل أو الحرمة، ف الحكم ما حكم به الشرع، الحكم ما حكم به الايه الشرع، فهنا طبعا هذا من تلبيس بعض العلمانيين وبعض يعني المنخلعين من الدين يعني، والذين يريدون أن يجعلوا الدين خاص بالمساجد يعني، ولا علاقة له بأمور الحياة. لا يعني مثلا احنا عندنا في قاعدة في الفقه الأصل في المعاملات الحلق. شوف التعبير العلمي الدقيق، الأصل في المعاملات الحل. جميل. معنى قولنا الأصل، إذا في فرع، إذا في استثناء، مش كده ولا إيه؟ فإذا قلنا الأصل في المعاملات الحل، إذا جاء نص شرعي يخرجنا عن هذا الأصل، فالعبرة بالنص الشرعي والحكم الشرعي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة، ولا يجوز لك أن تتمسك بهذا الأصل مع وجود النص الشرعي الذي يخرجك عنه. زي مثلا الزواج، هم في مثلا الآن يقول لك الزواج المدني الذي لا تعلق له بالشرع، الشرع وضع للزواج أوصافا وشرائط، مش كده ولا إيه؟ الزواج كان في الجاهلية له وسائل كثيرة، لكن جاء الشرع فجعل هذا الزواج له وصف واحد هو المشروع، مع أن الزواج هذا من أمور الدنيا، ومع تدخل فيه الشرع وبين فيه ما يحل وما يحرم، فالعبرة هنا بالشرع وليس بما اعتاده الناس. وقس على هذا جميع الأمور المتعلقة بالمعاملات، زي مثلا الأشربة، هناك من الأشربة ما حرم بنص الشارع، فلا يقال لك هذه أمور دنيوية لا دخل للشرع فيها، هذا يقال لو أن الشارع لم يتدخل فيها وتركها لأعراف الناس وعادات الناس، لكن أما وقد تدخل الشرع وبين ما فيها من حل وحرمة، فالحكم ما حكم به الشرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهم؟ والأعمال قسمان، عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، يدخل تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، زي الناس اللي هم بيقعدوا يجرحون أنفسهم ويسيلون دماء أنفسهم ويعتبرون ذلك قربة. من أين كانت هذه قربة يعني؟ وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام أو ما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، زي الناس النهاردة اللي يعملوا مزار ويطبلوا ويغنوا ويرقصوا، يقول لك دوت يقربنا إلى الله، أو يعتقدون ذلك عبادة أو قرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا شيء عجيب يعني، هكذا يلبس عليهم الشيطان. وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرها ولا ويستظل. ها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل، مش هو كده؟ أيوة ده قبل ما قال هما جملتان، فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم. جميل، عندك كده؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه. جزاك الله خير. فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرها. بسم الله. تجد مثلا مصداقا لكلام الإمام، هناك مثلا أشياء في بعض الأماكن أو في بعض الأوضاع أو في بعض الهيئات تكون قربة إلى الله عز وجل وهي منهي عنها في غيره. زي إيه؟ زي قراءة القرآن. قراءة القرآن منهي عنها في الركوع والسجود. حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، مع أنها مشروعة في القيام، مشروعة في كل حال إلا في الركوع والسجود. فالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل خير الكلام، والسجود الذي يكون فيه العبد أقرب ما يكون من ربه لا يجوز له أن يقرأ القرآن في السجود، واضح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود يتأول القرآن كما تقول عائشة، يتأول يعني إيه؟ يعني يدعو الله بما في القرآن، يعني بمعنى ما في القرآن، لا بلفظ القرآن. جميل. فمش معنى أن العبادة مشروعة في حال أنها تجوز في حال، في كل إيه حال، كمثلا كقراءة القرآن مثلا في الحمام لا تجوز، واضح؟ وحديث الترمذي حديث ابن عمر أن ابن عمر كان في مجلس فعطس رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر ونحن أيضا نصلي على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا رسول الله إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال. إذن كل عبادة لها إيه؟ موضعها. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة يوفى بنذره. صحيح. مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى، يعني زي الناس اللي يقول لك إيه إذا كان يا أخي المسيح بيحتفل بمولده يبقى النبي أولى، هذا استحسان يعني اللي بيسميه يعني، ولكن هذا لو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول، ولا سبقنا إليه أصحاب الرسول، ولا سبقنا إليه الأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة يوفى بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موضع يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها. وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد، الصيام في حد ذاته مشروع، أو صلى في وقت النهي. وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه، يعني العبادة كلها تسقط، وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، رحمك الله. ولكن تارة يبطل بها العمل، يبطل بها العمل من أصله، فيكون مردودا كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن صلى أربعا أربعا، أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. نعم يا أخي، كمن توضأ أربعا أربعا، أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه،

فبعض الباحثين يجيب حكم المسألة الأولى فينزلهم على الثانية، فيقول من العلماء من يقول إن لمس المرأة الأجنبية لا يبطل الوضوء، إذن يجوز إيه اللمس، مفيش تلازم، واضح هذا الكلام. وزي إيه اختلف العلماء في لعاب الكلب، هل هو طاهر أم نجس، أو في الكلب عموما هل هو طاهر أم نجس، هذا اختلف معروف عند أهل العلم، منهم من يراه نجسا ومنهم من لا يراه نجسا إلى آخره. جميل. لكن حديث ابن عمر في الصحيحين من صحب كلبا إلا كلب صيد سقط من أجله كل يوم إيه؟ قيراطان، وكذلك حديث أبو هريرة. فبعض الناس العلماء الإمام مالك يرى أن الكلب طاهر وليس نجس، إذن يجوز إيه إن إحنا نتخذ الكلاب ونلعب بها ونتزين بها ونلهو بها، دي لا علاقة بين الإيه المسألتين. المسألة في مسألة الكلب لا يتخذ إيه صاحبا ولا يلعب به إلا إذا كان هناك ضرورة كالحراسة أو نحو ذلك. فإذا صادف إن الكلب مثلا وقع لعابه على ثوبك أو على بدنك، هل يكون قد حلت بك نجاسة أو لا؟ مسألة أخرى، فاهم؟ فبعض الناس يخلط بين هذه المسائل ويدخل هذه في تلك، فيأخذ ما أحكام العلماء المتعلقة بإحدى المسألتين فينزله على المسألة الأخرى. وأما المعاملات كالعقود والفسوق ونحوهما، إحنا كده وصلنا كده، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصل لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله إن ابني كان عفيفا على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عنه. وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد أو لفوات شرط فيه أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عز وجل الواجب عند تضايق الوقت أو غير ذلك، فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى. فضل حبيبي. يعني زي خادم يعني. لا لا لا. يعني يخدمه يعني. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق لله عز وجل فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحق من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. فأما الأول فله صور كثيرة، منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه،

وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده. فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة. وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، يعني بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. يعني موضع إنكار العلماء في حديث أبي الزبير عن ابن عمر لفظة إيه؟ ولم يرها شيئا، هذه الزيادة يعني لم يبني عليها، لم يعتبرها طلقة. وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها، وهي قوله: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث، وهذا هو الصحيح. يعني التلاوة لابن عمر وليست للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن معنى أن التلاوة للرسول يعني الرسول هو الذي تلا الآية بعقب ذكره هذا الحديث، معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر هذه الآية بهذا الحديث، ويرى أن هذه الآية نزلت في هذا الحكم في هذه المسألة. فهنخش هنا في مسألة المرفوع حكما لكن إذا كان الذي تلا الآية ابن عمر وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا لا يعد إلا أن يكون هذا رأي لابن عمر أن هذه الآية نزلت في هذا المعنى أو في هذا الحكم أو في هذه المسألة. فيصير تلاوة الآية في سياق هذه المسألة موقوفا على ابن عمر، والموقوف على الصاحب، إذا عارضه صاحب آخر أو دليل أقوى منه فيقدم عليه، زي حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: لا نخالف كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم لم تحفظ. واضح في مسألة المطلقة هل لها سكنة والنفقة، مسألة ديت يعني مسألة واضح. فقال: لا نخالف كتاب الله، الرواية هكذا: لا نخالف كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم لم تحفظ. هذا السياق معناه إيه؟ أن عمر عنده آية وعنده حديث عن الرسول أقل وسنة نبينا، لكن العلماء صححوا أن صواب قول عمر أنه قال: لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري حفظت أم لم تحفظ. أما قوله وسنة نبينا فهذه زيادة شاذة عند جمهور أهل العلم. إذا ليس في مسألة حديث صريح، وإنما هذا فهم من عمر بن الخطاب للآية، مفهوم؟ هنا بقى تأتي بقى تأتي مسألة زيادات الثقات عند المحدثين، وكل لفظة أو كل زيادة قليلة ينبني عليها حكم كبير جدا، واضح؟ فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يدققون في ألفاظ الروايات. إذا كان اللفظ إثباته سيؤدي إلى إثبات حكم قد يكون هذا الحكم لا يوجد إلا في هذه الرواية، أو لا يعرف له شاهد إلا في هذه الرواية. وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض. وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضا من رواية معاوية ابن عمار الدهني عنه، فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. يبقى قوله ولم يرها شيئا، هذا في الواقع يعتبر إيه؟ يعتبر من قول أبا الزبير، يعني أبو الزبير فهم هذا فقال لم يرها شيئا. طيب امتحان بقى، سؤال كده في الايه، في يجمع بين الفقه والحديث. لما ياتي ابو زبير وهو تابعي يقول لم يرى، يعني النبي، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء، يكون ايه؟ مرسل. ما دام تحققنا من انه ليس قول ابن عمر، ان هو قول ابي الزبير، وابو الزبير يحكي ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هذا مرسل، فيعامل معامله الايه؟ المرسل، ولا يعامل معامله المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير، فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته، وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد، وتفرد بقوله فإنها امرأته، وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا. طبعا ابن لهيعة ضعيف، ورواية عن أبي الزبير العلماء تكلموا فيها أصلا، يعني هو أصلا له مناكير عن أبي الزبير خاصة، فكيف بغيره؟ وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثة، فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر، وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. وروى أيوب اللي هو السختياني عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس ابن جبير، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدث أنه طلقها واحدة، خرجه مسلم. وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه، يعني إذا كان طلقها ثلاثا مفهوم أنه يفارقها، لكن كيف طلقها واحدة وأمره بالصداقها؟ وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقة من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثة، ولعل أبا زبير من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثة أو واحدة، ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة. واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائل المعتبران يقول إن الطلاق المحرم غير واقع، وأن هذا القول لا وجه له. قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عن من قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به، فقال هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحي، يعني رغم أن في نهي عن الطلاق في الحي، لكن إذا طلقت في الحي هل يقع أو طلاق؟ المسألة كده يعني، دي برضك من المسائل اللي احنا بنقول عليها، يعني قد يأتي نهي عن حكم عن أمر، لكن إذا وقع الأمر هل يبنى عليه حكم أم لا؟ زي النذر، في نهي عن النذر صحيح، لكن إذا نذرت يلزمك الوفاء، فهم؟ إنما يستخرج به من البخيل. وقال أبو عبيد إن الوقوع هو الذي عليه العلماء المجمعون في جميع الأمصار، حجازهم وتهامهم ويمانهم وشأمهم وعراقهم ومصرهم، وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم. وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها، وبإسناده عن خلاس اللي هو خلاس بن عمرو نحوه، فإن هذا الأثر قد سقطت من آخره لفظة، وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة. يبقى ناتج عن إيه؟ اختصار مخل في الرواية. خلي بالك هنا طبيعة هذه الأخطاء لا تقع إلا في الروايات المتأخرة التي عمدة أصحابها الكتاب، عمدة أصحابها الإيه؟ الكتاب. يعني ما تلاقيش مثلا لفظة تسقط في صحيح البخاري ولا في مسند أحمد، ها، ولا في موطأ مالك، لما تجد مثلا في المستدرك، في سنن البيهقي، ها، عند ابن حزم. هؤلاء متأخرون ليه؟ لأن عادة المتأخرين إنما يعتمدون في رواياتهم على الكتب لا على الحفظ. القدامى يعتمدون على الكتب أكثر من الحفظ، ومن كان حافظا يرجع إلى كتابه. المتقدمون يعتمدون على الكتاب أكثر من الحفظ. يعني إيه كيف يعني؟ أنا بتكلم عن المتقدمون. ما تسمعني الآخر يا عم الشيخ. أنا أطلقت كده، أنا بقولك يعتمدون على الكتاب أكثر من الحفظ، ومن كان منهم حافظا يرجع إلى كتابه. معايا؟ يعني إمام أحمد عليه رحمة الله كان حافظا، هو آية في الحفظ، واضح؟ ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب، لكن كتاب هو يحفظه، فيجمع بين الإيه؟ الحفظ والكتاب. فإذا خانه الحفظ رجع استثبت بالكتاب. وكان علي بن مدين يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. والذي يحدث من حفظه قد يروي بالمعنى، لكن أنا بتكلم عن طبيعة أن تسقط كلمة يتأثر بها المعنى، هذا لا يكون إلا عن رجل لا يحفظ واعتمد على كتاب. وهم المتأخرون، لأن المتأخرون عندهم صحف، عندهم أجزاء حديثية، عندهم كتب، يأخذ من الكتاب وينقل إلى مصنفه، فقد ينسى لفظه فيقع السقط، فيقع الإيه؟ السقط. لكن لو كان حافظ لدله حفظه على إيه؟ على أن هنا كلمة سقطت. كمن ينسخ من المصحف وهو غير حافظ له قد تسقط عليه كلمة، وقد ينتقل النظر من سطر إلى سطر فيسقط عدة جمل، واضح؟ لكن إذا كان حافظا للقرآن وهو حتى لو نقل من المصحف فإنه سينبه حفظه إلى خطأ نقله. فعادة الأخطاء الناتجة عن التصحيف والسقط تكون في الكتب، ناتجة موجودة في الكتب المتأخرة التي أصحابها إنما يعتمدون على الكتب لا على الحفظ. أما القدامى كان عندهم حفظ لكن يعتمدون على الكتاب من باب إيه؟ مزيد التثبت. حتى من كان منهم يحدث من حفظه تجد له أخطاء، لكن لا تجد له أخطاء من هذا القبيل. يخطئ مثلا إيه؟ مثلا يروي المعنى فيأتي بألفاظ تدل على المعنى، أو يخطئ في الإسناد فيجعل راويا مكان راوي، الحديث عن نافع عن ابن عمر يجعله عن سالم عن ابن عمر كده، مثل هذا. لكن الخطأ اللي هو ناتج عن إسقاط كلمة أو أكثر من الحديث في الغالب بيكون من جراء الأخذ من الكتب، أو يكون التصحيف أو التحريف. طبعا دي أمثلة له، أمثلة إيه؟ زي حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زكاة الفطر. فجه الراوي لأنه اعتمد على كتاب، ها، قال إيه؟ كنا نورثه على عهد رسول الله، نؤديه نورثه، تصحف، ليس حافظا وإنما اعتمد على كتاب. فالاعتماد على الكتاب بدون حفظ يكون سببا في وقوع التصحيف، واضح؟ فلما قال كنا نورثه قال يعني الجد، فسروا بقى بالمعنى هيكون ايه يعني. فإلا حصل بقى ابن الراوي وقع في خطأين، خطأ التصحيف والرواية بالمعنى، ماشي الكلام؟ فأدى ذلك إلى جعل الحديث في باب آخر، بل في كتاب آخر، بينما الحديث في الزكاة صار في المواريث. بعض المعاصرين صحح هذا الحديث، مع أن الإمام مسلم والإمام أبو حاتم الرازي ومن بعدهما ابن رجب نصوا على هذا العلة وأن هذا الحديث خطأ. ماشي يا سيدي. لا شك، لكن الكتابة نفسها ممكن تشتبه، الكتابة نفسها ممكن. أجيب لكم أجيب لكم مثال نفرفش بيه نفسنا شوية. علي حسن سلوكة، تعرف حسن علي حسن سلوكة؟ تعرفه ولا تعرفوش؟ ليه يا أخي؟ أنا كنت في الكويت قلت لجماعة من منكم يعرف علي حسن سلوكة؟ فلقيت أخي في الآخر المسجد كويتي، لك أنا أعرف. قلت ده ما شاء الله، ده الناس ما عرفوش. مين؟ قال دوت كان وزير أيام السادات. قلت له ما أعرفك بالتاريخ والأنساب، ما شاء الله. لا هو أصلا كان خطيب، كتبت له الخطبة في ورقة، فالظاهر الخطبة كتبها في ورقة وبعدين حطها في جيبه، فمن العرق والرطوبة بعض الكلمات ذهبت، فطلع المنبر يقرأ الخطبة، فقال إن الزناعم والبلاطم والربان شر، 51 51، ونشكر الأستاذ علي حسن سلوك. هي الورقة فيها إيه؟ إن الزناعم والبلاطم والربا نشر، هو أراها إن الزناعم والبلاطم والربا نشر. فأراها 51 51، ونشكر الأستاذ على حسن سلوكه، فقرأها ونشكر الأستاذ علي حسن سلوك. ده جراء الاعتماد على الكتاب بدون حفظ. وزي قصة ذكرها ابن محرز على ابن معين، أن ابن معين سئل عن رجل فقال مولى الجواسنة. ابن معين بيقول إيه؟ يعني هذا الرجل مولى الجواسنة. فالسائل كان واضح أنه كان بيفهم، فقال له ماذا تقصد بمولى الجواسنة؟ قال روى مرة حديث عمران بن حصين أنه قال لا يكن أحدكم مولي الحق إستة. الإست هو مقعدة الرجل، يعني لا يكن أحدكم يعطي الحق ظهرا، كما قال الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. هذا كناية عن إيه؟ عدم الاكتراث بالحق وعدم الاهتمام به. جميل. فهو صحافة فقال إيه؟ لا يكن أحدكم مولى الجواسنة، مولي عملها مولى، وبعد الحق عملها الجو، ماشي. است جواسنة عملها كلمة واحدة، يعني الحق است عملها الجواسنة. زي واحد بيقرا في الجورنال، وده حصل يعني، مش بجيب حاجة من عندي يعني، حصل قدام يعني، ففي ظهر القرآن آخر صفحة في إعلان، فمكتوب إيه بالخط العربي كده؟ بلا منافسة. بلا إيه؟ فالرجل قال إيه ده؟ يعني إيه بلا منافسة؟ فهو إيه صحف التصحيف دوت، يعني يصطلح به ناس من كثيرون، يعني من زي في يقال يعني ان بعض ان التصحيف حتى كان في القرآن، يعني بعض الرواة او بعض الاشخاص في التاريخ الاسلامي كان عندهم تصحيفات حتى في القرآن، زي مين ها؟ زي واحد قال لك سبحان الله كثير بقليل كثير بقليل، يعني ايه كثير بقليل؟ يعني أوكازيون، يعني حاجة كتير بثمن قليل. فقال له الرجل ماذا تقصد؟ قال درهم يأكل ويتمتع، درهم يأكل ويتمتع. هي ذرهم يأكله ويتمتع، فهو أراها درهم يأكله. وزي التاني الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك، فعادي بص في المصحف كده هي 90 ولا 70، 90 ولا 70 مش عارف يعني. فقال لك تاخد بالأحوط، هي كده عبد وإياك 90. فده موجود يعني، موجود في كتب التصحيف. الدارقطني له كتاب في التصحيف، والإمام العسكري له كتاب في التصحيف، والخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الروعة ده جاء بأمثلة كثيرة من هذا الإيه